السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. السادة الحضور، مع اللقاء السابع إن شاء الله مع شرح مجلة الأحكام العدلية، وقد وصلنا في المحاضرة الماضية إلى بداية الفصل الثاني من الباب الأول فيما يجوز بيعه وما لا يجوز في المادة 205. نعم، المادة 205 بعد 200. إن شاء الله سنتابع، نغتنم الوقت إن شاء الله تعالى حتى يعني لا نؤخركم، بارك الله فيكم. وسيقرأ إن شاء الله، ما زلنا في البيع، في باب البيع، باب البيع، وما زلنا أيضا في المبيع، في المبيع فيما يتعلق مسائل تتعلق في المبيع. الآن وصلنا إلى، كنا في أركان البيع، والآن ندخل في ما يجوز بيعه وما لا يجوز. سنشرع إن شاء الله تعالى ونبين ونوضح هذه المواد الفقهية على مذهب السادة الحنفية. فليتفضل القارئ بالمادة من المجلة. أحسن الله إليكم شيخنا. الفصل الثاني فيما يجوز بيعه وما لا يجوز. مادة 205، بيع المعدوم باطل فيبطل بيع ثمرة لم تبرز أصلا. نعم، بيع المعدوم لا يجوز، والمعدوم هو غير الموجود، فلا يجوز بيع المعدوم كالثمرة التي لم تبرز أصلا. هل يجوز بيع ثمرة غير موجودة؟ فلا يجوز للرجل أن يبيع ثمرة بستانه العام القادم، لا يجوز للرجل أن يبيع ما ينتجه مصنعه خلال عام أو خلال شهر. لماذا؟ لأن المبيع موجود أثناء البيع أم معدوم؟ ولا يجوز بيع الإنسان ما لا يملك. سنت، قالوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، قالوا لا تبع ما ليس عندك. وبيع المعدوم هو بيع ما ليس عند البائع. لكن كيف للمزارع أن يبيع ببيع محصوله قبل بروزه؟ هناك عقد السلم، بيع السلم سنأتي إليه إن شاء الله. يعني يمكن للمزارع ولغير المزارع أن يبيع ثمار ثمارا وليس ثمار بستانه. انتبهوا، إذا قال أبيعك ثمار بستاني $2,000 العام تستلمها في العام القادم، فسد، لأنه يبيع ثمار بستانه، هذا بيع معدوم. لكن لو باعه شيئا موصوفا في الذمة، شائعا في جنسه، كأن باعه 2 طن من الحنطة، المواصفات كذا، قاسية طرية، تستلمها مني في 1 تموز هذا العام بسعر كذا، يجوز، واسمه ماذا؟ بيع سلم. إذا بيع المعدوم لا يجوز، لكن يجوز بيع الشيء المعدوم على صورة ماذا؟ السلم. ومن شروط السلم كما تعرفون تعجيل الثمن في مجلس العقد، وأن يكون المبيع موصوفا في الذمة لا عينا. فيجوز أن يقول بعتك 2 طن من الحنطة، ولا يجوز أن يقول له بعتك 2 طن من حنطة بستاني، لأنه إذا قال بستاني ماذا فعل؟ عينه، والمعين هنا معدوم، ولا يجوز بيعه المعدوم. بعدها مادة 206 الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها سواء كانت صالحة للأكل أم لا. طبعا بيع الثمار قبل بدو صلاحها تعرفون بيع الثمار، طبعا عندي بيع الثمار لها عدة مراحل. بيع الثمار قبل البروز وبيع الثمار بعد البروز. بعد البروز قبل بدو الصلاح، وبيع الثمار بعد البروز وبعد بدو الصلاح، وبيع الثمار تمام بعد بدو الصلاح أمر متفق على جوازه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود، ونهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فالمتفق على أن على مرحلتين، مرحلة لا يجوز بيع الثمار قبل البروز كما ذكرت قبل ذلك لأنه يعد من بيع المعدوم، وبيع الثمار بعد بدو صلاحها، احمر التفاح واسود العنب ويعني اصفر الخوخ، هذا يجوز. بقيت فترة هي هنا التي أرادتها المادة، وهذا اختيار السادة الحنفية تمام، اختيار السادة الحنفية اختاره محمد ابن الحسن الشيباني من السادة الحنفية رواية عن محمد الحمد. يعني هل يجوز أن أبيع الثمار بعد بروزها لكن قبل بدو صلاحها؟ فيها روايتان، يعني الثمرة تناهى عظمها أو الثمرة يعني انعقدت وبرزت برزت لكنها لم تصلح للأكل بعد، تحتاج إلى ماذا؟ الاستواء، تحتاج إلى النضج. في هذه المرحلة يقول إذا برزت وكانت من الإمكان أن ينتفع بها إما للإنسان أو للدواب، المهم شرط جواز البيع أن يمكن الانتفاع بها إما للعلف الدواب أو للإنسان، بشرط ماذا؟ إذا ماذا قال في المادة؟ برزت. إذا برزت و وأمكن الانتفاع بها و لا يوجد قيد في الكلام. نعم يعني إذا برزت وإن لم تصلح للأكل، يعني هو قال وإن لم تصلح إذا تمام أمنت العاهة والفساد. العلماء الحنفية الذين حرروا الحكم وأفتوا به تمام قالوا لجريان العادة والعرف في بيعها، وهنا إذا برزت الثمرة وأمنت العاهة والفساد تمام وأمكن الانتفاع بها ولو للدواب يجوز بيعها ولو قبل بدو صلاحها، في إحدى الروايتين عن الحنفية، وبه يفتى وبه أخذت مجلة الأحكام العدلية، لأن الرواية الأخرى جارية على قول الجمهور إلا بعد بدو الصلاح بالإحمرار والإصفرار، هذا من باب التيسير على الناس. وقالوا لأن عادة أهل البلد أصبحوا إذا انتهى عظم الحبة وأمنت ماذا؟ أمنت العاهة والفساد اغتفر في بيعها، والجهالة أو لأن هناك لا يوجد غرر فاحش لأنه أمنت ماذا؟ أمنت العاهة والفساد، فيجوز بيعها في هذه الحالة لا قبلها ولا لا قبلها لا يجوز، أما بعدها فهو محل اتفاق. التي تليها مادة 207 ما تتلاحق أفراده، يعني أن ما لا يبرز دفعة واحدة بل شيئا بعد شيء كالفواكه والأزهار والورق والخضروات إذا كان برز بعضها يصح بيع ما سيبرز مع ما برز تبعا له بصفة واحدة بصفقة واحدة. نعم هنا الصحيح بصفقة واحدة، يعني لو باع ثمار بستانه التي من طبيعتها التلاحق، كبيع الورود، ورد، الورد يقطف ويخرج هناك أزرار، كبيع أيضا الفواكه التي بعضها يكون قد كبر وبعضها ما زال صغيرا وبعضها يبرز، هناك بعض الخضروات كالباذنجان والكوسة وبعض كالقثاء أيضا والخيار، بعضها تقطف وتتلاحق. هذا فيه روايتان أيضا في المذهب الحنفي، هو رواية وفق قول الرواية المشهورة أنه لا يجوز إلا بيع ما هو بارز، أما الغائب فهو ماذا؟ معدوم، ولا يجوز بيع المعدوم، لأن ما هو برز قد وجد ونضج أو ظهر صلاح حاله، تمام؟ أما الذي لم يبرز، تمام؟ فهذا في حكم ماذا؟ المعدوم. هذه المادة تقول نحن نختار الرواية أو القول، طبعا هو قول أفتى به، أول من أفتى به وخرجه شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه، وشيخ شمس الأئمة سرخسي، طبعا هو متوفى، هو من أعيان القرن الخامس 447 أو 48، المهم فأول من أفتى به، والمجلة اختارت هذه الفتوى لأحد علماء الحنفية تيسيرا أيضا على الناس، وكون العرف قالوا تعارف أن البيع الأوائل كبيع إيش، وصلاح الأوائل صلاح الأواخر، وما دام قد نضجت الدفعة الأولى أو الثمار الموجودة أو صلح بيعها يصلح بيع، هذا تستطيع أن تقول أن مستند هذه الفتوى هو الاستحسان لا القياس، فالقياس في المذهب يقتضي فساد هذا البيع، لكن الاستحسان وبه أفتى شمس الأئمة الحلواني اختارته ماذا؟ مجلة الأحكام العدلية، وهذا من بديع اختياراتها، لله درها وعلى الله أجرها. تفضل. مادة 208، إذا باع شيئا وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس بطل البيع، فلو باع زجاجا على أنه ألماس بطل البيع. نعم، إذن كما قلنا يشترط في المبيع أن يبين جنس المبيع، أليس كذلك؟ وصفته ونوعه وصفته، فلو باعه شيئا على أنه من جنس معين قالوا هذا الحذاء مصنوع من الجلد الطبيعي، فتبين أنه من النايلون أو الغير اللذا، فهذا اختلف ماذا؟ الجنس. وهكذا إذا اختلف الجنس فقال هذا الفص من الياقوت أو من الأحجار الكريمة، تبين أنه نوع من الزجاج، هو ماذا قال؟ بطل البيع. لماذا بطل البيع؟ ما قال فسد البيع، لأن المبيع معدوم، المبيع هو اشترى شيئا لم استسلم شيئا لم يشتري، واشترى شيئا لا يملكه البائع. طيب لو أتلفه استعمله يضمنه بماذا؟ بالقيمة، بالقيمة لا بالسعر الذي اتفق عليه. وهكذا تجري كثير من البيوعات، يبيعه هذه الطاولة على أنها من الخشب الزان فتخرج على أنها من الفلين أو من غير ذلك، وهكذا باعه زيتا زيت زيتون طبيعي فتبين أنه ماء مخلوط بشيء من الأصباغ الصنعية مثلا، وهكذا كما قلت لك أنواع الحجارة، باعه على أنه مرمر فتبين أنه حجر عادي، باعه على أنه من الحديد أو من ستانلس ستيل تبين أنه من الحديد، وهكذا. بعدها مادة 209، بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل، كبيع سفينة غرقت لا يمكن إخراجها من البحر أو حيوان نادر لا يمكن مسكه وتسليمه. طبعا ناد وليس نادر، من أين تقرأ؟ ليست موجودة. الراء نادر، أنت قلت نادر الصحيح، لأن هناك بعض الكتب قالت نادر، لا حماء غزال أو إيش حيوان الناد. ما هو الناد؟ النافر الهارب، معروف لا يجوز بيع البعير الهارب غير مقدور على تسليمه. الرجل سرقت دراجته، هل يجوز بيع الدراجة المسروقة؟ أنت غير قادر على تسليمها. طبعا في أيضا بيع الطير في الهواء والسمك في الماء، طبعا السمك في الماء قلنا أي سمك؟ السمك الذي غير المصيد، غير المصيد، ما سمك في البحر، الطير في الهواء، السيارة الضائعة، المال الضائع، الدراجة المسروقة، هل أستطيع على هل أقدر على تسليمها؟ الجواب لا أقدر على تسليمها. طبعا هناك العرف يدخل، العرف مثلا بيع الطير المعلم في الهواء يجوز أم لا؟ الطير اللي يرسل ويرجع هذا يجوز، لأنه مقدور على تسليمه والجهاء، يعني هذا الغرر مغتفر. بيع الأراضي الموجودة عند النظام، عندي بيت عند النظام وعندي أرض، شو قلنا؟ هذه أراضي، أنظر هل البيت وأرضي مغصوبة من يد النظام، وضع يده عليها، تملكها، أعطاها للشبيحة، هذا هل أقدر على تحصيله؟ لا أقدر. أما لو كان عندي أرض عند النظام لم يتعلق بها، لم تضع يعني لم يضع النظام عليها يده، إنما كما هي الأراضي، ليس كل الأراضي عند النظام هي تحت سلطة، وهناك كثير من الأشخاص يستطيعون أن يذهبوا ويرجعوا إلى النظام، صح أم لا؟ ويستطيعون أن يبيعوا. إذا نقول إذا طبعا بعيدا عن أسباب البيع وغيره، نقول بحقيقة البيع هل هو صحيح أم لا؟ إذا كنت أنا قادرا على تسليم الأرض لمن بعتها منه، إما أن أنزل وأسلم الأرض، أو أرسل وكيل، أو أتصل بقريبي، أو أتصل بصديقي وأقول له هناك الأرض الفلانية أو السيارة الفلانية موجودة في المكان الفلاني، أوكلك بتسليمها للمشتري، يجوز البيع. أما إذا النظام وضع يده عليها صارت ماذا؟ انتقلت من ملك، صارت مغصوبة، ولا يجوز بيع المغصوب إلا ممن يقدر على تحصيله. طبعا هل البيع باطل أم فاسد؟ فيه روايتان في المذهب أيضا. ما الفرق يا شيخ؟ إذا قلنا بيع باطل، أنا بعتك سيارتي المسروقة، قلت لي سيارتك سرقت أو دراجتك سرقت، نعم أنا بشتريها منك ب$2000 ب$1000، قلت شو قلت أنا، يجوز البيع؟ لا يجوز، لأنه قد لا تستطيع أنت ماذا تحصلها، قد تشتري وقد لا تستطيع، فيذهب عنك ماذا البيع، غير مقدور على تسليمه. قالوا هو بيع باطل بحيث أم فاسد؟ إذا قلنا باطل، إذا أنا وجدت السيارة ليس لك عندي حق، ولو اشتريتها مني ب$1000، تمام تمام. وإذا قلنا بيع فاسد، إذا وجدت السيارة تلزمني أنت بتسليمها، تمام. لكن هنا ماذا اختارت المجلة؟ البطلان للفساد، اختارت المجلة ماذا؟ رواية البطلان. فإذا بعتك شيئا مسروقا ضائعا غير مقدور على تسليمه، فالبيع باطل ولا عبرة، يعتبر العقد كأن لم يكن. واضح؟ بعدها مادة 210، بيع ما لا يعد مالا بين الناس والشراء به باطل، مثلا لو باع جيفة أو آدميا حرا واشترى بهما مالا، فالبيع والشراء باطلان. نعم، لأنه ما هو معيار اعتبار الشيء مالا؟ أن يكون متقوما. نعم، ما هو معيار التقوم؟ معيار التقوم، نعم، هو جواز الانتفاع به شرعا، جواز الانتفاع به شرعا. فهل يجوز شرعا الانتفاع من الخمر؟ لا، لا يجوز بيعها ولا يجوز جعلها ثمنا. هل يجوز الانتفاع من الخنزير؟ لا يجوز بيعه ولا يجوز الانتفاع به، وهكذا. وكذلك الميتة، شو قال، ماذا قال هنا؟ الجيفة، لماذا قال الجيفة؟ لم يقل الميتة، لأنه قد تكون ميتة يمكن الانتفاع بها، السمك أحيل لنا والسماء ميتتان ودمان. أيضا الذبيحة المزكات أيضا تباح مزكات تباح هي ميتة. وأيضا بعض أهل العلم قال في هذه المادة ملحظ لطيف وهو إذا ذبحت أو ما ذبحت الذبيحة أو الشاة بغير الزكاة إذا ذبحت لكن بطريقة غير شرعية فهي ميتة وليست جيفة، فيمكن الانتفاع بلحمها انتفاع إذا لم اللحم لم يصبح جيفة ينتفع به أكلا للكلاب، أكلا لي مثلا ممكن لأنه يعني هذا. أما إذا أصبح نتنا لم يعد ينتفع به أبدا، فربما يراد بذلك. لكن هو ذكر أن بيع ما لا بيع المال الذي لا يمكن الانتفاع به أو لا يجوز الانتفاع به هو بيع باطل، وإذا جعل ثمنا هو بيع فاسد لا يعني الذي لا يجوز الانتفاع به إذا جعل مقصودا في البيع وكان مبيعا هذا ماذا؟ بيع باطل. أما إذا جعل ثمنا فهو فاسد. ما الفرق بينهما؟ باطل كأن البيع لم يكن، فاسد يجب سعر ثمن أحسن. إذا فسد الثمن يجب ثمن المثل، لأن الثمن وسيلة والبيع مقصود وغاية. واضح؟ هي جيدة هي لطيفة يعني. فما كان وسيلة يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه المقصود والغاية. تفضل. مادة 211 بيع غير المتقوم من المال باطل. نعم، غير المتقوم هو قلنا ما هو يعني إما غير المتقوم، قال العلماء فيه معنيان، قد يكون الشيء غير متقوم أو غير متقوم إما لعدم جواز الانتفاع به شرعا كالخمر والميتة والخنزير ونحوهما، وإما لأنه غير محرز مباح يعني من وجه ليس له لم يعد له ليس له قيمة. واضح؟ مثلا لا يجوز بيع الأشياء المباحة لأنها ليست لها قيمة إلا بعد الإحراز أو الناس كلهم يشتركون. فبيع العشب في الحديقة أو في الأراضي قبل إحرازه يجوز؟ لا. بيع الماء في النهر لأنه هذا ماذا؟ وبيع السمك في الماء غير المصيد، بيع الهواء تمام، لأن الناس يشتركون في ذلك وهو ملك لكل من حازه، فأنت تبيع شيئا لا تملكه. ولا يعد مالا متقوما حتى تقوم بإحرازه، قمت بالاحتشاش، قمت بالاحتطاب، قمت باستخراج المياه، قمت بالصيد، نعم، وصارت دخلت في حرزك صح لك أن تبيع. لكن قبل ذلك لكل إنسان أن يأخذها من الطبيعة كما تعلمون. نعم، الملح الله هيك نقول له بنات خبز ملح. تفضل. مادة 212 الشراء بغير المتقوم من المال فاسد. الشراء بغير متقوم من المال لا باطلا. شو قال هناك؟ بيع غير المتقوم باطل. الشراء بغير المتقوم يعني جعل المال غير متقوم ثمنا. شو قال؟ لأنه يمكن، لأنه كما تعرفون الثمن ممكن أن يحل محله إيش؟ لأنه غير غير غير غير غير معين. هذا في حال كان الثمن غير معين. هذا هو ليس من ركن البيع. نعم، غير معين يعني الثمن الثابت في الذمة إذا كان غير متقوم يفسد البيع ويجب ثمن المثل تمام. لكن الثمن المعين إذا عين أصبح مقصودا لا وسيلة. صح أم لا؟ أبيعك هذا بهذا، هذا بالاتفاق كما نقل الزيلعي، هذا بالاتفاق البيع باطل. لأنه بتعيينه صار مقصودا لا وسيلة. تفضل. مادة 213، بيع المجهول فاسد. فلو قال البائع للمشتري بعتك جميع الأشياء التي هي ملكي، وقال المشتري اشتريتها وهو لا يعرف تلك الأشياء، فالبيع فاسد. سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. اللهم صيبا نافعا ودرسا نافعا أيضا إن شاء الله. بيع المجهول كما لو قال ماذا قال في المادة؟ جميع الأشياء التي في ملكي، هل هي مجهولة أم معلومة؟ هذه الجهالة مفضية للمنازعة أم لا؟ ضع لك هذا الضابط، كل جهالة في العقد تفضي إلى المنازعة غالبا فهي تفسد العقد. فقلت لك بعتك ما في جيبي، يجوز؟ هذه جهالة. والما في جيبي مجهول أم معلوم؟ مجهول، فلا يجوز، لأنه يفضي إلى منازع. بعتك جميع أملاكي، كم هي أملاكك؟ أنا أقول ما يعني إذا عين المبيع بالإشارة أو بالوصف لم يعد مجهولا يا شيخ، والمعلومية تنفي الجهالة، ومعيار المعلومية ما ينفي الجهالة عند المشتري، وهذا يختلف بحسب الأشياء المبيعة. نعم تفضل. مادة 214، بيع حصة شائعة معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار مملوك قبل الإفراز صحيح. نعم، بيع حصة شائعة معلومة، هذا قيد مهم. يعني أقول لك بعتك حصتي من تركة أبي في أرض الزيتون الفلانية، ولو بينت لك مساحتها دونم أو اثنين دونم، لكن الحصة معلومة أم مجهولة؟ أنا قد أكون أملك نصف الأرض وقد أكون أملك، لكن بعتك ثلث العقار الفلاني، أصبحت البيع أصبح معلوما. عندي أملك عقارا أنا وإخوتي مساحته 10 دنومات، أنا أبيعك وأنا أملك على الشيوع ثلثه، أبيعك هذه الحصة. أنا بعتك أول شيء شيئا شائعا لكنه ماذا؟ معلوم بالحصة. فمحل المادة تقول لك لا ضرر في الملك على الشيوع ولو دون الإفراز، لا ضرر، يعني يجوز بيع المشاع إذا كان قدر المبيع معلوما وقبل الإفراز، لأني أنا أعرف أني اشتريت ثلث العشر دنومات. تفضل. مادة 215، يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك. بدون إذن طبعا الشريك، هذه مادة أطلقت مما أطلق وأريد به القيود المعروفة في الشريعة، يعني هي يجوز بيع الحصة الشائعة بدون، لكن إذا كان العقار مشتركا يعني يلحق الشريك ضرر بالشركة، فلا يثبت له حق ماذا؟ حق الشفعة إذا كانت تضره الخلطة أو الاشتراك. لكن في الأصل ماذا يقول لك؟ يجوز بيع العقار تمام المشترك ولو بدون إذن الشريك، ثم بعدها ننظر إن ثبت له حق الشفعة فيطالب به، ما ثبت قد يسكت فحتى لا نلحق الضرر بالبائع، نقول له قد يكون البائع غائبا، قد يتعنت، قد لذلك ماذا فعلت المادة؟ صححت البيع وأجرته ثم بعدها إن قد لا يكون له حق أصلا إذا جرت يعني كما تعرفون إذا يعني جرت الإيش الحدود وقسمت الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني القسم العقار وأصبح لكل عقار منافعه ومنتفعاته ولم يعد هناك يعني أي ضرر في الجوار ولا في الشركة فممكن أن لا يثبت له أصلا الشفعة. المهم ليس هنا محل تفصيل حق الشفعة لها كلام طويل هو يجيز البيع ابتداء ويصححه يعني كأنه يقول لك يجوز بيع العقار المشترك أو الشيء المشترك تمام ولو بدون إذن الشريك. مادة 216 يصح بيع حق المرور وحق الشرب والمسير تبعا للأرض والماء تبعا لقنواته. نعم تبعا يعني لا يصح بيعه أصالة. كيف يعني إنساك حق المرور؟ ماذا حق المرور؟ هناك أرض لي وأرض بجوارها أرض لجاري لكن الطريق إلى أرضي يمر من أين؟ جاري. هذا لي حق المرور هذا لا يباع منفردا يباع ماذا؟ مع الأرض لأنه لا يمكن أن يفرد بالبيع لا يمكن أن يفرد بالحكم لا يمكن أن يفرد لأنه هو متعلق به حق المرور فيه حق لي وحق أيضا كما تعرفون للجاري أيضا الذي له أيضا حق فيه أنه يمر من أرضه لكن أبيعه منفردا فيه بيع شيء لا ينتفع به بدون لأنه لا يمكن إفراده بالبيع. أما إذا كان ممكن إفراده بالبيع كان أبيع مثلا الطريق عريض وكذا أبيع إيش قسم أبيع قسما منه يمكن الانتفاع به ستأتي مواد تحدد ذلك بعدها. الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع. نعم. مادة 217 كما يصح بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمزروعات كيلا ووزنا وعددا وذرعا يصح بيعها جزافا أيضا مثلا لو باع صبورة حنطة أو كومة ابن أو آجر أو خمل قماش جزافا صح البيع. نعم هذه المادة تفيد جواز بيع الجزاف ولو كان المبيع يمكن بيعه مكيلا أو موزونا أو مذروعا بالذراع بالمتر أو بالذراع تمام أو معدودا يعني تفيد أنه لا يشترط في بيع المكيلات أن تباع بالكيل يعني أنا عندي 100 أو عندي 5 طن من الأرز أنا عندي طريقة عندي طريقتان لبيعها إما أن أبيعها الكيلو الأرز بكذا بالكيلو ولأن أبيعها بالشوال ولأن أبيع هذه الكومة آتي بمشتري بمشتر أقول له عندي هذه الكومة من الأرز بكم تشتريها هو سيقول لك لما هذه المادة لتبين لك لا يشترط في المبيع المعين المرئي معرفة وزن المبيع واضح؟ إنه يظن البعض طيب يقول لك المشتري هنا لا يعلم قدر المبيع كلا يعلم وزنه هل رآه أم لا؟ ما المشكلة؟ ما؟ يقول لك هل يجوز بيع الجزاف أم لا؟ عندي بيع الأغنام اليوم تباع في السوق بالوزن لو أراد أحد المربين أن يبيع الشاة بالواحدة بالوحدة يقول الغنم $100 جائز أم لا؟ جائز عنده خمس أغنام خمس رؤوس خمسة رؤوس قال هذه الرؤوس هذه مثلا بكذا وهذه لا إشكال ما دام المبيع مرئيا فلا يشترط أن يوضع الشيء على الميزان تمام لكن لو قال له أبيعك كيس السكر قلنا إذا قال له أبيعك كيس السكر ب $50 يجوز أم لا أبيعك كيلو السكر ب50 يجوز طب قال له أبيعك كيس السكر ب $50 على أنه 50 كيلو يجب أن يكون 50 تمام. إذا تبين أنه 50 صح البيع، ليش المشكلة؟ تبين 48 وجب عليه أن يكون مشكلة. في هنا سيأتي المواد القادمة، لن أسبق عليكم إن شاء الله. نعم. مادة 218 لو باع قنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر معين صح البيع وإن لم يعلم مقدار الكيل وثقل الحجر. يعني هاي المادة فيها شغلة، فيها أمر، لو كان هناك عند البائع مكيال معلوم، مكيال يجهل المشتري وزنه، مثل بعض الأشخاص ببيعوا يبيعون بعبوة بالتنكة مثلا، بالكيلة، بالصحن، صحن عندي بالمغرف، بشيء واضح، شيء أمامي هكذا حجمه، قال لي كل وحدة من هذه الطاسة. الآن الخضار، الفريز مثلا، سلة صغيرة، الفريز مثلا، بقول أنا عندي فريز تلة أو عندي فريز في الأرض أو في البراد، قلت لك كل صندوق صغير فلين مملوء بكذا، تقول المادة نعم يجوز، وهو اختيار طيب وجيد، وهو اختيار للمفتى به عند السادة الحنفية، لتجد كيف أن السادة الحنفية عندهم في هذه الأمور سعة، وقالوا لأن العرف جرى على أن هذه أن الأشياء تباع كثيرا بهذه الطريقة، كالفلاحين مثلا. ما في أوزان. فلاحين عنده تنكة، ما عنده أوزان، عنده طنجرة، عنده قدر، ما إشكال، والقدر موجود أم غير موجود، مرئي أم غير مرئي، مرئي، تمام. والجهالة في مقداره مغتفرة، لأنها كما يعني جرت العادة أنه تغتفر في هذه الأشياء كثيرا، ما يشتري الإنسان سحارة بندورة أو شنتاية بطاطا، وأحيانا تباع بالشنتة، بكتب لك الشنتة بمئة ليرة، هو قريب من بيع الجزاف، هو قريب، أحسن، يعني هو بناها على بيع الجزاف شيخ، هو بناها على بيع الجزاف، قال إذا كان بيع الصبرة يعلم قدرها جاز، فكيف بيعها بآحاد متجزئة، فكأني قسمت الجزاف إلى عدة أجزاء، صح أم لا؟ تبهتوا؟ وماذا فعل هنا هذه المادة؟ كأن هي مبنية على جواز بيع الجزاف، فما جاز بيعه جملة جزافا جاز بيع أجزاء منه متساوية، وهذا جزء هو الجزاف. تفضل تفضل شيخ. نعم نعم هذا نعم نعم هذا يعني هذه الأمور ضبطها السادة الحنفية، قالوا يعني ويرجع عند النزاع في القدر والغش إلى العرف السائد، والمعروف عرفا كالبشوط شرطا، يعني إذا تعارف الناس على البيع بصاع معين أو بإناء معين يصح الشراء به ولو جهل مقداره، فلو حصل إنسان أنا دائما السطل بهذا الحجم يساوي كيلو، فهو عمل حركات ومن تحت رفع المستوى كما يفعل البعض، يرفع المستوى من تحت، فهذا غش، يعد غشا، كما يفعل البعض مثلا في سحارات العنب، ماذا يفعل؟ يضع في أرض الصندوق أوراق بوزن 2 كيلو أوراق ورق، ثم يجعل فتذهب إلى البيت تقول لك أنا بعتك بالسحارة، نعم لكن اشتريت منك عنبا لا أوراقا، فهذا غش، يدخل في باب الغش قولا واحدا، ويثبت للمشتري نعم خيار، يثبت اشتري الخيار، هذا أقل ما يقال فيه تدليس وعيب، فاشترى مصراتا، لأن اعتاد الناس أن يبيعوا هذا الشيء بالصفة المعينة، فيصبح هذا العرف كالمنصوص في العقد. تفضل. مادة 219 كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع، مثلا لو باع ثمرة شجرة واستثنى منها كذا رطلا على أنه له صح البيع. كل ما جاز بيعه منفردا، بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع، يعني أنا بعتك الأرض أو العقارة هل يجوز استثناء بيع قطعة منه منفردة أم لا؟ فيجوز استثناؤه. أما أن أبيعك البيت وأستثني المنافع أو يعني الممر إلى البيت هذا يجوز بيعه. أبيعك البضاعة، عندي بضاعة في المحل زيت وسمن وسكر وغيره، واستثنيت خمسة أكياس من السكر وخمس تنكات، يجوز إذا نظرنا إلى المستثنى يجوز بيعه منفردا أم لا؟ يجوز. فيجوز استثناؤه في البيع على أن يكون شيئا معلوما، هذه انتبه، على أن يكون المستثنى ماذا؟ معلوما. أما لو قال لك بعتك البضاعة التي في المحل هذه على أني سأخذ منها مقدارا أو ربعها، ربع ماذا؟ سأخذ منها مقدارا لي للبيت خمسة أشياء، ما هي خمسة الأشياء؟ بعتك الغنم واستثنى شاة، بعتك هذا القطيع واستثنيت شاة، هذه الشاة مستثنات مجهولة أم معلومة؟ هي يجوز بيعها؟ لا، لا يجوز بيعها أصلا. قلنا لكم لا يجوز بيع شاة من القطيع دون تعيينها، فما دام لا يجوز بيعها منفردة لا يجوز استثناؤها. يجوز الاستثناء فقط في المثليات. نعم، المثليات ممكن استثناء، بيتك خمسة طن إلا 500 كيلو أو الأشياء المثلية ممكن تجزئتها دون تفريق الصفقة دون يعني يجوز. نعم. مادة 220، بيع المعدودات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها صحيح، مثلا لو باع صبورة حنطة أو وسق سفينة من حطب أو قطيع غنم أو قطعة من جوخ على أن كل كيل من الحنطة أو قنطار من الحب أو رأس من الغنم أو ذراع من الجوخ بكذا صح البيع. نعم، هذا أيضا من الاختيارات الجميلة للمجلة، أني وهذا أيضا هنا المجلة اختارت مذهب الصاحبين، بدأت هنا تختار الفتوى الأكثر استخداما واستعمالا والأقرب لتعامل الناس، يعني هل يجوز أن أبيعك هذه الأرض كل متر، هذه الأرض غير معلومة المقدار، كل متر بخمسة دولار، هذه الصبرة من الطعام كل كيلو بدولار، هذه الأشياء طبعا وهي ماذا؟ مثلية، كل قطعة بكذا، هذا أجازها الصاحبان وعليه الفتوى في المذهب، وبه أخذت مجلة الأحكام العدلية. تفضل. ما شاء الله. مادة 221، كما يصح بيع العقار المحدود بالذراع والجريب يصح بيعه بتعيين حدوده أيضا. كما يصح بيع العقار بالذراع والجريب، جريب طبعا هو وحدة قياس، وحدة قياس قديمة ما ليست موجودة الآن، وهي لفظ مشترك بين الكيل والأيضا والذرع، فالجريب وحدة قياس إذا كانت لقياس الأطوال تساوي 10 قبضات، 10 قبضات تساوي ماذا؟ مؤشبار، عندي الشبر وعندي 10 قبضات تسمى جريبا، وفي الكيل 4 أقفزة، الجريب القفيز كما تعرفون هو 12 صاعا، 12 صاع القفيز، يعني الجريب 48 صاع، يعني شيء 156 كيلو عند الحنفية، لكن وحدة قياس ماذا يساوي؟ فلو باعه، لو باعه العقار تمام؟ نعم؟ ما بسمع. عند الحنفية قرابة 156 كيلو، الجريب لأنه 48 صاع. تعرفوا وزن الصاع فيه الكلام، حنفية صاعهم كبير أكبر من صاع الجمهور وأكبر من صاع الشافعية لأنهم كرماء وأصحابه سخاء، فصاعهم يعني يزيد عن 3 كيلو، يعني إن شاء الله يعني قد يصل في بعض الروايات إلى 3800. فهذا صاعنا، بارك الله في صاعنا وفي مدنا. أما الجمهور فقد يصل صاع أحدهم إلى كيلو و200 غرام. هذا من باب الدقة إلى البطل شيخ. من باب الدقة يعني. وهكذا فالجريب عند الجمهور أقل من 100 كيلو، الجريب 98 كيلو تقريبا عند الجمهور. أما إذا جعلناه وحدة قياس طول فتساوي 10 قبضات. فهنا ماذا قالت المجلة؟ أعدها. لو باع كما يصح بيع العقار المحدود بالذراع والجريب يصح بيعه بتعيين حدوده أيضا. نعم، يعني يصح بيع العقار بطريقتين، طريقة المتر التمتير أو الذراع التذريع، بأي طريقة، بالقصبة بالدنم، يعني الآن نبيع بماذا؟ بالمتر وبالدنم وبالهكتار. دنم 1000 متر، هكتار 1000 دنم، لا الهكتار 10 دنمات، 10,000 متر صح. وكذلك يجوز بيعه بحدوده، أقول لك هذه الأرض من هناك، من عند هذاك البيت إلى هذاك البيت، إلى عند أول الشارع معروف كما تباع به إيش الأراضي، ما دام حاضرا مرئيا يجوز ولو جهل المشتري مساحة العقار. هل ذكر في العقد مساحة العقار؟ إذا ذكرت مساحة العقار سنلجأ إلى المادة التي تليها. أنا بعتك العقار مذروعا أم محدودا؟ محدودا، وبالتالي يصح ويصح البيع ولو جهل الذرع، لأن الذرع لم يكن مقصودا في العقد. تفضل. أحسن الله إليكم. سائل يسأل هل يصح بيع منفعة العقار؟ منفعة العقار إذا جازت يجوز بيعها مستقلة فيجوز إفرادها، يجوز إفرادها. لكن منفعة العقار تقصد يعني منفعة البيت مدى الحياة فقط؟ الله أعلم. هذا المقصود، هذا المقصود، هذا لا يصح، لا يصح. يعني إجارة دائمة إلى يوم الدين لا تجوز عند جماهير أهل العلم، لا يجوز بيع منفعة العقار مستقلة عن رقبته. أنا ظننت أنك قصدت حقوق الارتفاق. لا، ليس حقوق العقار، تقصد منفعة العقار، لأن العقار فيه رقبة ومنفعة. فبيع الرقبة منفعة دون الرقبة بيعا دائما هذا لا يجوز، هذا يخرج ملكية، يعني يعطل ملكية انتفاع مالك العقار بالرقبة. تمام. ويجوز لذلك لا تجوز الإجارة المؤبدة عند الأئمة الأربعة، الإجارة المؤبدة مدى الحياة وحتى الموت. وبعض العقود يقول لك يعني ما دمنا عايشين، أو يعني هذه كلها الجهالة في مدة الإجارة أو في مدة الأجل تفسد العقد ولا يصح. نعم. أما الإجارة المنتهية بالتمليك إجارة محددة لها إشكالية أخرى. الإجارة المنتهية بالتمليك هي مسألة مختلفة تماما عن مسألتنا. هناك إجارة ووعد بالبيع، إجارة ووعد بالهبة إلى آخره. لكن الإجارة المؤبدة هي ما يعرف يعني في بعض المسائل الفروغ اليوم، الإنسان اللي كانت قديما كتأجير عقارات الوقف كان يؤجرها النظام إجارة دائمة، يعني وهذا أمر فيه يعني معروف أن يعني الجمهور الأئمة والمذاهب الأربعة على عدم تجويز ذلك. تفضل. مدى 222 إنما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره. يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره. اشتريت منك كيس السكر على أنه خمسون كيلو، تمام؟ فهذا يعني ماذا؟ فاشتريت، فأخذت الكيس وزنت الكيس، ظهر أنه 52 الكيلوين لمن؟ للبائع. ظهر أنه 48 على البائع كيلو. إذن القدر أنا لي عندك 2 كيلو، لا تقول لي أنا بعتك الكيس بالمعول، لكن أنت ذكرت لي ماذا؟ على أنه 50 كيلو، فصار القدر محلا للعقد، صار القدر. فأنا اشتريت منك كيسا موزونا ب 50 كيلو، تمام. تفضل. مادة 223، المكيلات والعدديات المتقاربة والموزونات التي ليس في تبعيضها بار، إذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح البيع. نعم. سواء سمي ثمنها فقط أو بين وفصل لكل كيل أو فرد أو رطل منها ثمن على حدة. نعم، يعني يقول لك الشيء المكيل يباع بالكيل، والموزون يباع بالوزن، والعدديات المتقاربة يجوز بيعها، قلنا ماذا؟ جملة. ويجوز بيعها أيضا بتسمية كل كيل، كل ذراع وكل وزن بمقدار معين، يجوز هذا ويجوز هذا. طبعا يذكر هذه المادة لينطلق منها إلى المواد التالية، هو يذكر كأنه يذكر مادة يؤصل بها لمسألة ثم يفرع عنها عدة مواد كما ستجدون. يعني هو ينطلق أنه ما دام يجوز في المكيلات والموزونات والمعدودات بيعها جزافا، وجوز بيعها ماذا؟ بكيل أو كذا، فماذا لو حصل وظهر للمشتري خلاف ما اشترى؟ سيقول لك الآن المادة التي تليها تتمة المادة شرحها. نعم. قال: إلا أنه إذا وجد عند التسليم تاما لزم البيع، وإذا ظهر ناقصا كان المشتري مخيرا، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن. نعم. وإذا ظهر زائدا فالزيادة للبائع، مثلا لو باع صبورة حنطة على أنها 50 كيلة أو على أنها 50 كيلة، كل كيلة منها بعشرة خروش ب500 قرش، فإذا ظهرت وقت التسليم 50 كيلة لزم البيع، وإن ظهرت 45 كيلة فالمشتري مخير، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ 45 كيلة ب450 قرشا، وإن ظهرت 55 كيلة فال5 كيلات الزائدة للبائع، وكذا لو باع سفط بيض على أنه 100 بيضة أو على أنه 100 بيضة، كل بيضة بنصف قرش ب50 قرشا، فإن ظهرت عند التسليم 90 بيضة فالمشتري مخير، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ 90 بيضة ب45 قرشا، وإذا ظهرت 110 بيضات فال10 الزائدة للبائع، وكذلك لو باع زرق سمن على أنه 100 رطل يكون الحكم على الوجه المشروع. نعم، بينت ذلك، وقد بين لك أن العقد يرد ويقع على العدد المذكور في عقد البيع. فلو قلت لك هذا الصندوق فيه 100 قطعة وكل قطعة بدولار، فتبين أنه 90، فقال هنا أنت مخير، لكن إذا تبين أنه 110 أنت لست، لأنك حصلت على حقك، تمام، فلم تتضرر من النقصان، صح؟ فالزيادة لمن؟ لصاحبها. لكن المشتري لماذا خيره؟ لأنه قد يتضرر من تفرق الصفقة، أنا أريد 100 بيضة من هذا البيض، فتبين أنه وبعتني إياه على أنه 100، فتبين أنه 90، أنت مخير، إما تأخذ 90 بحصتها من الثمن، أو أن تقول أنا أحتاج 100 ولا أريد أن أشتري نوعين من وهذا عذر مقبول، هذا عذر مقبول، يعني تفرق الصفقة قد يتضرر منه البائع المشتري. نعم، وهنا البائع قال بإقراره ببيع المئة، إذن الأقل تنازل إيش هو المئة باعها، بس العشرة ليش ماذا لم ألزمه ببيعها؟ لم يقع عليها العقد. وقل لو ألزمت البائع لا ألزمته ببيع ما لم يرضه، وركن البيع التراضي. نعم. مادة 224، لو باع مجموعا من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره وذكر ثمن مجموعه فقط وحين وزنه وتسليمه ظهر ناقصا، ظهر ناقصا عن القدر الذي بينه وبينه، فالمشتري مخير، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى، وإن ظهر زائدا على القدر الذي بينه فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع. مثلا لو باع فص الماس على أنه 5 قراريط ب20,000 قرش، فإذا ظهر 4 قراريط ونصفا كان المشتري مخيرا، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ الفص ب20,000 قرش، وإذا ظهر 5 قراريط ونصفا أخذه المشتري ب20,000 قرش، ولا خيار للبائع في هذه الصورة. نعم، لأنه هنا فرق بين الحالتين، الحالة الأولى التبعيض يضر، أنه شيء مثليات لا يضرها التبعيض، يعني البيض 100 والعشرة نعزلها إلى جانب فلا يضرها ماذا؟ التبعيض. لكن هناك أشياء يضرها التبعيض، كما لو باع قطعة الماس أو باع يعني شيئا يعني من المعدن، شيئا من المعدن الفضي، أو باع قطعة قماش، قطعة قماش من نوع فاخر، أو قطعة حرير ونحو ذلك، على أن قياسها كذا، فهذا يضرها ماذا؟ يضرها التبعيض. هنا يفرق، قال إن ظهرت أنها أقل، وزن القطعة أقل، هل يضرها التبعيض أم لا؟ هل يمكن كسر؟ لا، يضرها، يضرها كسر الماس، ايش الثوب انا احتاج الى 3 متر فظهرت ايش 2.5 فكيف هنا انا عندي خيار اكيد؟ تمام، عندي خيار اكيد، لكن عندي خيار اما ان اخذ الارض ب ب ب ب بالقطعه التي أخذتها، لكن هل ممكن أن أرجع بفرق؟ لا يمكن الرجوع، إما أن أخذها بثمانية أو أفسخ البيع. يقول لك طيب ننقص، لا يمكن، إنه ليس له معيار، تمام، لأنه هنا صار الوزن، والوزن هنا تمام صار يعني حصة شيئا من صفات، صار من صفات المبيع، صار الوزن والقياس شيئا من صفات المبيع التي لا تنفرد بثمن، لا تنفرد ثمن، فأما أن يأخذه بقيمته أو يفسخ، يفسخ ثم يتفق معه على سعر جديد. لكن لو ظهر زائدا، زائدا يعني قال له هذا الفص أو هذه القطعة وزنها كذا، أو هذا الثوب 3 أمتار فتبين أنه 3 أمتار وربع، هنا البيع لازم بحق المشتري، لازم غير لازم؟ لازم 3 أمتار دون غير لازم. ليش ماذا غير لازم؟ لازم في حق لازم بحق البائع، لازم. كما لو باعه شيئا يعني معيبا أو معذورا سليما فتبين سليما، كما لو باعه شيئا فتبين أجود مما باعه قال. أما بحق المشتري ماذا قال هنا آخر المادة؟ في حق المشتري له الخيار، له الخيار، فهو ملزم. نعم، لماذا في حق المشتري الخيار أيضا هنا؟ لأنه يضره التبعيض، يضره، قد تضره الزيادة كما تضره النقص، يعني الثوب المفصل اليوم مثلا الثواب التي تأتي بالقياس، الأقصر أقل قياس لا ينفع والأكبر لا ينفع، يعني إعادة تفصيله بطريقة قد يخرب. لكن إذا رضي المشتري ليس للبائع طلب الزيادة، لأنه هي تعتبر هذه الزيادة كالصفة، كالصفة، لأنه في القيميات هذه ذكرت هذه المقادير من باب الصفات لا من باب الصفات لا من باب، يعني ليست مقصودة في وزن في، ولا يمكن إفرادها بثمن. فلا نستطيع أن نقول نقسم وزن الحجر قيمة على وزن، لا، لأنه هذا بيع بهذه القطعة، فذكر الوزن من باب الصفة، من باب المواصفات، تمام، من باب المواصفات. كما لو قلت لك هذه السيارة أبيعك إياها على أن سرعتها أكثر من 200 كيلومتر، هذه الصفة أم يعني شيء يعد عدا أو وزنا أو كيلا؟ هذه الصفة، والصفة لا تفرد الثمن، إما أن يأخذها بكامل الثمن أو يردها بكامل الثمن، يفسخ البيع ثم يشتري منه مرة ثانية. لكن لو تبين أنها سرعتها ليس فقط 200، تزيد إلى 300 أيضا، هذه تكون ماذا؟ صفة، تكون صفة جيدة وسلامة في المبيع، فكون قد رضي هو ببيعها فيكون ذلك ماذا؟ لازما بحق البائع. هذا تعليل الحنفية للزوم، لأن الحنفية عندهم أصل لا يفردون الصفات بالثمن، وأظنكم تعرفون ذلك كما سيأتي في خيار العيب، وقد يخالفهم بذلك بعض المذاهب. لو اشتريت منك شيئا على أنه سليم فتبين أنه معيب، الحنفية هنا يقول لك إما ترد لك خيار العيب أو أن تأخذها بكل الثمن، لأن هذه السيارة إذا تبين وجود ضعف في المحرك لا يمكن، لا يفرد بالثمن، افسخ البيع ثم ماذا؟ اشتري إذ أردت. لكن لو تبين أن المحرك أفضل مما كنت تتوقعه أو أفضل مما اشتريت أنت، فهنا يلزم البائع بالبيع. تفضل. ماذا 225 إذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره وبيان أثمان أقسامه وأجزائه وتفصيلها، فإذا ظهر وقت التسليم زائدا أو ناقصا عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ ذلك المجموع بحساب الثمن الذي بينه وفصله لأجزائه وأقسامه. مثلا لو باع منقلا من النحاس على أنه 5 أرطال كل رطل بأربعين قرشا، فظهر المنقل 4 أرطال ونصفا أو 5 أرطال ونصفا، فالمشتري مخير في الصورتين، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المنقل 180 قرشا إن كان 4 أرطال ونصف، و220 قرشا إن كان 5 أرطال ونصف. نعم، ما الفرق بين المسألة هذه والمسألة التي قبلها؟ أن هذه محددة، هنا حدد لكل جزء ثمنا، هذا المنقل بكذا، منقل طبعا كما تعرفون يعني له وزن من النحاس مثلا، قال له كل كيلو أو كل على أنه ماذا، كل كيلو ب كل كيلو ب، فهذا هنا ربط كل وحدة قياسية بثمن، فهنا إذا تبين الوزن مطابقا لزم البيع، تبين أنه أقل أو أكثر يزيد أو ينقص الثمن بحصته من، يزيد وينقص، تزيد وينقص، يعني يحسب قيمة المبيع بحصته من الثمن فيضرب الوزن. طبعا هو مخير له أن يقول لا أنا تحت 5 كيلو، لكن كونه أول شيء يضره التبعيض، صح أم لا؟ نعم. لكن كونه بين لكل جزء منه ثمنا أو سعرا، فهنا يخير بين أخذه لكن بالإمكان معرفة ثمنه المناسب دون حصول أي غرر أو ضرر بالمشتري. أكمل. مادة 226، إذا بيع مجموع من المزروعات سواء كان من الأراضي أو من الأمتعة والأشياء السائرة وبين مقداره وجملة ثمنه فقط أو فصل أثمان ذرعانه، ففي هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها ضرر، وأما الأمتعة والأشياء التي ليس في تبعيضها ضرر كالجوف والكرباس فالحكم فيها كالحكم في المكيلات. مثلا لو بيعت قصة على أنها 100 ذراع بألف قرش فظهر أنها 95 ذراعا، فالمشتري مخير إن شاء تركها وإن شاء أخذ تلك العرصة بألف قرش، وإن ظهرت زائدة أخذها المشتري أيضا بألف قرش فقط. وكذا لو بيع ثوب قماش على أنه يكفي، طبعا العرصة هي القطعة من الأرض كما تعرفون يجري فيها ما تكلمت به المجلة من قبل، باع على أنها ألف، تبينت أنها قطعة أرض، قال باع على أنها ألف متر، كما هنا يضرها ماذا؟ التبعيض. إذا كان يضرها التبعيض تخرج على بيع الفص والجوهرة، وإن كان لا يضرها التبعيض البضاعة تخرج على بيع كما قلنا لكم البيض وبيع أيضا المنقل من النحاس، فتقاس كل مسألة على أصلها. هل يضرها التبعيض؟ فقلنا إما يأخذ الأقل الحد بحصته إذا كان قد عينه، يعني إذا لم يقال الأرض هذه كلها $10,000 وقياسها 1000 دنم، هنا أي مسألة تقاس عليها؟ مسألة الجوهرة، تمام؟ مسألة الياقوتة، تبينت أقل يخير إما بكامل الثمن يمسكها بكامل الثمن أو أن يفسخ، زادت يلزم البيع والبيع ليس له شيء. إذا كان قله هذه الأرض $10,000 كل متر هي 1000 متر، ها هي 1000 متر مثل كما قال في الأولى، لكن زاد في ذلك ماذا قال؟ كل متر $10، هذا اختلفت عن التي قبلها. هنا تبينت أنها 950، نضرب 950 بعشرة فيخير بين أن يأخذها وبين أن يدفع له كم، لكن التي قبلها لأنه يضرها التبعيض لكن بين لكل جزء ثمنا، فنقول له إما أن تأخذها 950، طب إذا زاد تمام زاد يزيد نقص ينقص كما قال ذلك بينهم في النحاس المنقل النحاس، فله مخير إما طلعت 1100 $11,000 900 أنت مخير إما تأخذ ب900 إذا كانت قليلة أو ب1100 ولك الخيار، تقول له لا أريد لأنه تبين أن الصفة مخالفة لي. أما إذا كانت مما لا يضره التبعيض رجعنا لنظرية البيض، فصار عندي نظرية الجوهر الياقوتة ونظرية المنقل ونظرية البيض، لأن البيض معروف كل بيضة بكذا 90 بيضة بتأخذ يعني بالمئة وما دون، له الخيار للمدع إذا كان أقل فالخيار للمشتري ولا خيار للبائع، فإن كان أكثر تمام الخيار كان أكثر تمام كان أكثر يلزم المشتري بالمئة. ما الذي يضرك إذا كان البيض 110؟ أنت اشتريت 100 واستلمت 100، قبضت حقك أم لا؟ أما الزيادة فليست لك. تفضل. على هذه الأصول نخرج المسائل. طبعا هذه أمثلة بيض وزيت هذا أمثلة ليش؟ يعني للتعريف يعني للفهم. أكمل المثال حتى نأتيها الآن عشان أحصل. وكذا لو بيع ثوب قماش على أنه يكفي قباء وأنه ثماني أذرع بأربعمائة قرش فظهر سبع أذرع خير المشتري، إن شاء تركه وإن شاء أخذ ذلك الثوب بأربعمائة قرش، وإن ظهر تسع أذرع أخذه المشتري بتمامه بأربعمائة قرش أيضا. كذلك لو بيع هذا مسألة الجوهرة صح؟ لأن القباء أنا يعني يضرها التبعيض أقل ما بمشي الحال. تفضل. أيوة. كذلك لو بيعت عرصة على أنها مئة ذراع كل ذراع بعشرة قروش فظهرت 95 ذراعا أو 105 أذرع خير المشتري إن شاء تركها وإن شاء أخذها إذا كانت 95 ذراعا بتسعمائة وخمسين وإذا كانت 105 أذرع بألف وخمسين وخمسين قرشا بناء على نظرية المنقل. تمام؟ نعم. تفضل. وكذا إذا بيع ثوب قماش على أنه يكفي لعمل قباء وأنه ثماني أذرع كل ذراع بخمسين قرشا فإذا ظهر تسع أذرع أو سبع أذرع كان المشتري مخيرا إن شاء ترك الثوب وإن شاء أخذه إذا كان تسع أذرع بأربعمائة وخمسين وإن كان سبع أذرع بثلاثمائة وخمسين قرشا. وأما لو بيع ثوب جوخ على أنه 150 ذراعا بسبعة آلاف وخمسمائة قرش أو أن كل ذراع منه بخمسين قرشا فإذا ظهر 140 ذراعا خير المشتري إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ 140 ذراعا بسبعة آلاف قرش فقط. وإذا ظهر زائدا على 150 وعلى 150 ذراعا كانت الزيادة للبائع. نعم هذه نعم نظرية كما قلنا يعني كل مسألة من هذه المسائل ننزلها ونخرجها على أصلها على قاعدتها كما قلت لكم هل يضرها التبعيض أم لا يضر التبعيض وهل إن كان لا يضر التبعيض هل ذكر لكل جزء لكل حصة نعم إن كان يضره التبعيض هل ذكر أم لم يذكر وهكذا. تفضل. مادة 227 إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط فإن ظهر عند التسليم تاما صح البيع ولزم تمام. إن ظهر ناقصا أو زائدا كان البيع في الصورتين فاسدا مثلا إذا بيع قطيع غنم على أنه 50 رأسا بألف وخمسمائة قرش فإذا ظهر عند التسليم 45 رأسا أو 55 فالبيع فاسد. لماذا أفسد البيع هنا وصححه في المسائل التي قبلها؟ لأنه متفاوتة. لأنه هنا عدديات متفاوتة فباعه قطيع غنم على أنه وقطيع الغنم تعرفون كل غنم فلا يمكن أقول له أنت اشتريت الغنم أو قال لك 50 بألف دولار 10,000 دولار كل غنم بميتين لا كل غنم بميتين لم يقل كل غنم بميتين لأنه هنا مجموع في هناك خروف 300 دولار وخروف طب قلنا له طيب لماذا لا نصحح البيع ونقول للمشتري أردد 5 خراف للبائع ما الذي سيرد له أصغر الخراف الموجودة والبائع ماذا سيطلب أكبر الخراف نفس الشيء في العكس لو ظهرت زائدة كما كذلك ما الذي سيرد يعني نعطيه 100 ما الذي سيختار البائع المشتري سيقول هذه لا تأخذها لأنه هذا عدديات متفاوتة أحسنتم يعني جيد هكذا هو هذه العقلية التي الفقهية هكذا تنظر يعني حيثما وجدت الجهالة والنزاع والغرر تقول لك قف لا تصح البيع وحيثما لا يوجد الغرر ولا النزاع ولا تقول لك توكل على الله فهذه أصول أو فروع الفقه منضبطة والفقهاء ينظرون ويخرجون الفروع على الأصول بطريقة أصولية منضبطة غير مضطربة لأن الشريعة وأصول الشريعة هي أصول متفقة متسقة متناسقة والشريعة لم تفرق بين المتماثلات تمام وهكذا يعني هكذا العقلية الفقهية يعني تصنع والملكة الفقهية تنشأ. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 228، إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقداره وأثمان آحاده وأفراده ثم ظهر عند التسليم تاما لزم البيع، وإذا ظهر ناقصا كان المشتري مخيرا إن شاء ترك وإن شاء أخذ ذلك القدر بحصته من الثمن القدر بحصته من الثمن المسمى، وإذا ظهر زائدا كان البيع فاسدا. مثلا لو بيع قطيع غنم على أنه 50 شاة كل شاة ب50 قرش، فإذا ظهر ذلك القطيع 45 شاة خير المشتري إن شاء ترك وإن شاء أخذ 45 شاة ب2250 قرش. واضح ليش لماذا خير بسبب توقع خطري أو ضرري تفرق الصفقة، وله خيار لو صححنا العقد لأنه بين له لكل قال هذا القطيع كل شاة ب50، فبين لكل شاة حصة فانتفى، لم يبع الجميع بكذا. طب في الزيادة قال وإذا ظهر 55 رأسا كان البيع فاسدا. لماذا؟ لأنه ما الذي سيرده البائع هنا؟ ما الذي سيأخذه؟ المشتري سيقول لا تأخذ هذه ولا هذه ولا هذه، قلنا خلاص البيع فاسد وخلاص. تفضل. قد يرد ما لا يباع مفردا. إيه ما لا يباع مفردا. نعم. قد يرد له الصغيرة والسخلة والعرجاء والهتماء والعوراء. نعم. مادة 229، في الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة إذا قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص لا يخير في الفسخ بعد القبض. يعني هو جعل أن الخيار الذي ذكرناه سابقا، ذكرنا صورا كثيرة فيها الخيار للمشتري رفعا للضرر عنه، صح؟ نعم. قال لكن هذا الخيار لا يبقى له مطلقا إذا قبض المبيع وعلم أنه ناقص، إن هو قال أن خيار ولم يطلب فسخ البيع لزم البيع. يعني عندنا مسائل تذكرون قلنا يخير بين أخذه بحصته أو فسخ البيع، يخير بين أخذه بقيمته بكامل الثمن أو فسخ البيع، صح؟ قال هذا الخيار حتى أيضا أنفع الضرر عن من؟ عن البائع. يا أخي يريد أن يتصرف في البضاعة، هل أنت اشتريت حتى لا يلحقه أيضا ضرر يقبض بعدين بعد يومين يقول له أنا سأرد البضاعة لأن البضاعة تبقى. قال إذا قبض البضاعة مبيع وعلم أنه ناقص، يعني استلم الأرض ثم قاس الأرض فتبين أنها 900 متر وليس 1000 وسكت، يعد سكوته سقط خياره. أما إذا كان لا يعلم، بعض الناس يقول لك أنا اشتريت الأرض وقل ظني أنها 1000 متر، فلما أتيت للبناء احترت الرخصة، جاء المساح لكي يأخذ المساحات أو جاء الذي يريد أن يبني السور، فبدأ بالبناء وبدأ يوضع اللبن ثم قال يا شيخ هذه أرضك 900 متر، قال لي ذلك بعد شهرين يثبت لي حق الفسخ لأني أنا ما علمت كالعلم بالعيب. تذكرون قلت لكم يثبت خيار الفسخ بالعيب ما لم يرضى المشتري بالعيب أو يعلم به ويسكت. نعم، لأن هذا رضا. ما دام العيب قديما لم يرضى به لا صراحة ولا دلالة، فالسكوت في معرض الحاجة بيان. علمت أن الأرض 900 متر، قلت للبناء توكل على الله، هنا يسقط خياري ويرجع على ماذا؟ على البائع. يسقط، كان لي خيارين صح؟ بالأرش. نعم. سقط، صار لي ماذا؟ يحكم يحكم بالحكم الآخر. نعم. اللي هو ماذا؟ يعني الأمر الآخر، الرجوع أو عدم الرجوع حسب الحالة. حسب حال. مو قلنا يخير بين الأخذ بالكل أو الفسخ؟ يخير بين أخذ بحصته أو الفسخ. إذا علم ورضي أو استعمل أو سكت سقط خير الفسخ ويلزم بالحكم الآخر، إما أخذه بحصته كاملا أو الرجوع على البائع بحصة القدر في حال كان قد اشترى كل متر بكذا. أما لو اشترى الأرض كلها كما قلنا بتسع أنها بألف بعشرة ألاف دولار تمام، على أنها ألف متر قلنا إيش لا يرجع إلا إذا كان لا يضرها التبعيض. تفضل. الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل، يعني التوابع. الفصل هذا سنتكلم عن التوابع، يعني توابع المبيع، وتحكمه ثلاثة قواعد سأخلصها لكم بعدة كلمات. قواعد طبعا ما يدخل في المبيع وما لا يدخل. أولا، كل ما يتناوله لفظ المبيع واسمه فيدخل فيه ولو لم ينص عليه في العقد. هي قاعدة الأولى. كالسيارة، بعتك سيارة، كل ما يتناوله لفظ السيارة، يعني سيارة يعني دواليب، يعني السيارة تتكون من ماذا؟ دواليب، محرك، سقف، فرش، كذا، هيكل شبكة كهرباء. نعم، هيكل شبكة كهرباء. أنا ما بعتك شبكة كهرباء، بعتني سيارة والسيارة يتناول لفظها شبكة الكهرباء. القاعدة الثانية، كل ما وضع في المبيع للاستقرار تمام، للاستقرار، فيدخل فيه عند بيعه ولو لم ينص عليه. كل ما وضع في المبيع أو كل ما ألحق في المبيع أو كل ما كان في المبيع موضوعا للقرار، للديمومة، للاستقرار تمام. الإيش الأشياء الثابتة، يقول لك أهل الخبرة في البيع، عندما أبيع بيتي ماذا يقول لك، ماذا أحمل يا شيخ؟ الأشياء. وهذا والذي قبله أيضا ضابطه العرف. فكل ما يسميه العرف السيارة، البيت. اثنين، ما وضع في البيت استقرارا. مثلا القديما ربما تطورت الأمور اليوم قد مثلا اليوم المصابيح الكهربائية أصبحت اليوم من تدخل في المبيع أصالة، تدخل في المبيع وإن لم ينص على المصابيح، الأقفال، الأبواب، الشبابيك، البلاط، أيضا الرفوف، المطبخ، الأباجور، رفوف المطبخ، خزن المطبخ مثلا، هذا ما الحنفيات، الخلاطات، أزرار الكهرباء، كل ما وضع للاستقرار صار كالحائط. يعني الاستقرار يعني لا ينتفع بالمبيع عرفا إلا بوجوده. أما أنا ركبت مكيف في بيتي، المكيف كمالي، ليس كل بيت فيه مكيف، ومن يضع المكيف معروف أنه ليس من أصل البيت. من اشترى بيتا جديدا لا يكون فيه، لكن من اشترى بيتا جديدا يكون فيه أباجورا ويكون فيه أبوابا وهكذا. فكما لاحظتم أنتم كلكم قلتم المكيف لا يلحق، صح أم لا؟ بعض الأشياء أنا قد أتنازع أنا وأنت، الشوفه الموجود في البيوت، الشوفه يلحق أم لا يلحق؟ أقول لك لا أعلم، اسأل أهله، هل الشوفه وضع للاستقرار أم وضع للديمومة أم وضع للمؤقتا؟ نعم، الطاقة الشمسية اليوم تكلف طاقة شمسية 2000-3000 دولار، بعتك البيت طاقة شمسية سأحملها أم أتركها؟ خزان المياه الموجود على السطح، صحن الدش، النت، صحن النت أو الدش ما أعرف شو يعني، هذا كذا، خزان المازوت، كل ذلك إن اختلف تنازع يرجع فيه إلى ماذا؟ عرف. وتحكمها تحكمها عند الأصل ما في عرف أو تنازعنا فيها وقلنا نرجع إلى الأصل ما وضع، كل ما يتضمنه ويتناوله اسم المبيع يدخل فيه عرفا، وكل ما وضع للديمومة يدخل فيه أيضا، وما لا ينص عليه سوى ذلك فلا يدخل فيه. القاعدة الثالثة، نعم هي القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة المرافق والمنافع، المرافق الملحقة ملحقة بالمبيع إذا لم ينص عليها فلا يدخل في المبيع، كما لو كان هناك مستودع. مرافق والمنافع الملحقة الملاحق في المبيع إذا لم ينص عليها فلا يدخل فيها. الملاحق في عندي قبو في دكان خارج عن البيت، معمر دكان كذا، يعني كل هذا ينبغي عليه إيش؟ أن يذكر. تفضل. أحسن الله إليكم. ما بنيتان وثلاثون، كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات البيع يدخل في البيع من غير ذكر، مثلا في بيع الدار يدخل المطبخ والكيلار، وفي بيع حديقة زيتون تدخل أشجار الزيتون من غير ذكر، لأن المطبخ والكيلار من مشتملات الدار، وحديقة الزيتون تطلق على أرض تحتوي على أشجار الزيتون، فلا يقال لأرض خالية حديقة زيتون. نعم، يعني طبعا هو أتى بأمثل المطبخ كذلك كما قلت الجنينة الملحقة في البيت، الجنينة أو الكوريدور أو الشمسية البيت، وكذلك المنافع الحمام والتواليت وهكذا، كل هذا يدخل دون لأنه عرفا من مشتملات البيت. كلمة بيت اليوم اشتريت منزل يعني بدون مطبخ؟ لا يمكن ذلك، ولو بدون نص يقول لك اشتريت سيارة مشتملات السيارة اليوم عرفا في دولاب احتياط، صح ام لا؟ في عجلة خامسة، تقول لي انا ما بعت اي سيارة واربع دواليب من مشتملات السيارة المسجلة كذا. طيب المنفاخ الكهربائي، لا بعض الناس يحونه، إذا لا يعد من مشتملات وهكذا بعض الأمور الأخرى. تفضل. سلام الله عليكم. ما بنيتان وواحد وثلاثون، ما كان في حكم جزء من المبيع أي ما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر. نعم. مثلا إذا بيع قفل دخل مفتاحه، وإذا اشتريت بقرة حلوب لأجل اللبن يدخل حلوبها الرضيع في البيع بدون ذكر. نعم طبعا كما لو باع أيضا لابتوبا، حاسوب المحمول الشاحن لازم ولو لم يذكر الشاحن جزء منه. تمام. الماوس ليس جزءا منه لأنه يعمل بدون ماوس ولا يعمل بدون شاحن، كذلك الأجهزة الجوال الجديدة يدخل السماعات وكل ما يأتي في الباكج فيه، ليس للبائع أن يسحب بحجة أن بعتك جهازا، لكن لو باعه مستعملا يجوز لأنه جرت العادة أن يباع الجهاز المستعمل بدون أقرع يعني بدون ملحقات إلا إذا نصه وكذا. كلمة البقرة الحلوب هنا لي تعليق عليها، يقول لك إذا باع بقرة حلوبا دخل معها فلوها صغيرها، ليس شرطا، هذا إذا كان دخول الفلو نصا أو دلالة، الدلالة دلالتان، دلالة الحال ودلالة العرف. إذا كان العرف اليوم، لا اليوم العرف يبيعك بقرة حلوبا دون الفلو، أو دلالة الحال كيف؟ ذهب إلى السوق ببقرة حلوب ومعها فلو، ثم تساوم مع البائع على كم تبيعني هذه البقرة الحلوب؟ قال هنا دلالة الحال ماذا يقول؟ من يشتري مني هذه البقرة الحلوب مع فلوها، لكن لو أخرجها إلى السوق أو أبعدها عن فلوها وباعها حلوبا وللحلب، ولم يكن العرف مستقرا على أنها إذا بيعت مستقلة يدخل مع فلوها فلا يدخل. نعم، لذلك يقول لك التابع تابع. نعم، ربما أراد أنها اشتريت لأجل لبن، فإذا لم يستمر لبنها إلا بوجود فلوها وجب بيعه معها. كل ذلك يدخل في ذلك، يعني هذا الأمر يحكمه العرف أيضا. يعني كما إذا قال اشتريتها من أجل اللبن، ما أدري أنا هل البقرة بعد يعني بدون الفلو تعطي لبنا يعني بطريقة أخرى، أم يقف لبنها إذا لم يقوم الفلو من الرضاع منها؟ مسألة يحكمها ماذا قلت؟ العرف. تفضل. وكذلك بقية الأشياء، اشتري ميكروفون، هل الشريط معه يدخل فيه ماذا؟ كما قلت يعني لا يمكن إفراده بالحكم مثلا، فإذا يا ماذا؟ كذلك البيوت، كذلك الدراجات، كذلك السيارات، ومثل ذلك كما قلت الأجهزة الإلكترونية. أحسن الله إليكم. مادة 232، توابع المبيع المتصلة المستقرة تدخل في البيع تبعا بدون ذكر. مثلا إذا بيعت دار دخل في البيع الأقفال المسمرة والدواليب أي الخزن المستقرة والدفوف المسمرة المعدة لوضع فرش، والبستان الذي هو داخل حدود الدار، والطرق الموصلة إلى الطريق العام أو الداخلة التي لا تنفذ. وفي بيع العرصة تدخل الأشجار، العرصة تدخل الأشجار المغروسة على أن تستقر، لأن جميع المذكورات لا تفصل عن المبيع فتدخل في البيع بدون ذكر ولا تصريح. طبعا هو ذكر الخزن المستقرة. قديما كانت البيوت القديمة تبنى، وكان كذلك في دارنا أيضا في حلب القديمة، فدارنا فيها خزن مستقرة. نعم، تسمى الكتبية، تذكرون ذلك؟ فكانت الخزن، أذكر خزن بيتنا القديم، بيت جدي، كانت الخزن في الحائط، يعني تفتح الخزانة ففي داخل الحائط توجد رفوف حتى يفرش. نعم، وفي هناك أيضا بعض البيوت حتى الخزانة نسميها السكرتون، كان يبنى ويثبت في الحائط، لا يمكن نزعه إلا بإفساده. ويوجد في كل غرفة، كان معروفا عن يعني كانوا يضعون في كل غرفة في كل بيت خزانة يضعون فيها الكتب تسمى الكتبية أيضا، هذه تكون مثبتة. فكان ولو كان صاحب البيت جاهلا ليس مدارسا ولا متعلما، يشترط أن يكون في كل بيت ستجد شيء اسمه الكتبية، يضعون فيها الكتب يعني نعم استئناسا بالعلم، وأيضا يعني حتى يعني كما قال له يعني عجبت كما يقول يعني كفى بالعلم شرفا نعم أن ينسب إليه من ليس من أهله، وكفى بالجهل عارا وشنهرا أن يتبرأ منه من هو من أهله، يعني سبحان الله. تفضل. فهذه الأشياء المثبتة كذلك هذه تدخل في المبيع ولو لم ينص عليها. تفضل. أحسن الله عليكم. مادة 233، ما لا يكون مشتملا من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة، أو لم يكن في حكم جزء من المبيع، أو لم تجري العادة والعرف ببيعه معه، لا يدخل في البيع ما لم يذكر وقت البيع، ما لم ينص، جرت عادة البلدة والعرف ببيعه تبعا للمبيع فيدخل في البيع من غير ذكر. مثلا الأشياء غير المستقرة التي توضع لأن تستعمل وتنقل من محل إلى آخر كالصندوق والكرسي والتخت المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذكر، وكذا أحواض الليمون والأزهار المنفصلة والأشجار الصغيرة المغروسة على أن تنقل لمحل آخر، وهي المسمات في عرفنا بالنصب، ولا تدخل في بيع البساتين بدون ذكر. كما لا يدخل الزرع في بيع الأراضي والثمر في بيع الأشجار ما لم تذكر صريحا حين البيع، لكن لجام دابة الركوب وخطام البعير وأمثال ذلك فيما كان العرف والعادة فيها أن تباع تبعا، فهذه تدخل في البيع بدون ذكر. يعني كما بينا لكم ما لم يكن متعارفا عليه أنه داخل في المبيع فلا يدخل فيه إلا بالنص، لأن النص مقدم على العرف، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، لكن إذا كان شيء مشروطا يعني مثلا أعطيك بمثالين، أنا سأشتري منك البيت بشرط أن تبقي لي الفرش وتبقي لي ساعة الكهرباء. طبعا ساعة الكهرباء قديما قبل الثورة كانت تباع وتلحق من البيت تلحق بالبيت أصالة. اليوم لعل الحكم يعني قد اختلف قليلا، حتى لا يعني اليوم ساعة الكهرباء لغلاء ثمنها والارتباطها بالشخص، فصار العرف اليوم، فاليوم لا تستغرب إذا بعت بيتا أو استأجرت فقام صاحب البيت بنزع، فتعارف الناس على نزع عداد الكهرباء أو أخذ معه الراوتر، اليوم كل لكل رجل راوتره ويعني يأخذه معه هو وساعة أو عداد الكهرباء، وربما في المستقبل عداد المياه أيضا، لأنه اليوم صاروا يأخذون حتى المضخة التي تدفع المياه. طبعا ما دام العرف قد يعني صارت هذه الأشياء منقولات فلا مشاحة في ذلك. اذكر قل له أريد كل شيء في البيت يجوز، ما قلنا يجوز بيع الجزاف، قل له أريد بعض البيوعات حضرناها قال له تحمل الشاكيت وتخرج، قال تأخذ معك الشاكيت شاكيته، لا ينكر تغير الأحكام تغير الأسماء، معدن هي أحكام عرفية، لا ينكر تغير الأحكام أي الأحكام المبنية على العرف. اليوم جرى العرف قد يأتي إنسان ويقول لك أنا سأبيعك البيت وأفك الأبواب، ما الحكم؟ أفك الأبواب، أبوابي قد جيدة وبدي أخذها أركبها في البيت الجديد وأنت وافقت، ما المانع؟ تفرد الحكم أم لا تفرد؟ تفرد، ممكن تفك وتأتي بنجار جاي تدخل تفضل فصل لي، لو فك الأبواب وراح يبيعها تباع أم لا تباع؟ تفرد بالحكم، لكن أبيعك البيت بدي أنزع الأساسات بدي أزيل السقف لا يفرد بالحكم، صح لا؟ وهكذا يعني. فإذا إذا أراد الشخص أن يشتري شيئا وأراد أن يستثني مما يدخل في المبيع له ذلك بشرط أن يذكره للمشتري، يقول أنا سأفك خزان المياه، أنا سأفك خزان سأفك مثلا، يعني هناك بعض الأشخاص حقيقة يعني فعلوها وله حق في ذلك، ربما هذه الأشياء مع أنها ثابتة لو لم ينص على ذكرها في العقد لدخلت في المبيع تباعا. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 234، ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن، مثلا لو سرق خطام البعير المبتاع قبل القبض لا يلزم في مقابلته تنزيل شيء من الثمن المسمى. يعني هذا على النظرية اللي ذكرتها لكم، لأن هذا الأمر تبع هو الشيء من صفات المبيع عند الحنفية، المستلزمات المبيع هي كالصفات كالطول والقصر والعرض والسرعة، فلو تلف لو ماذا سرق إما يأخذ المبيع بثمنه كله وإما أن يرجع وإما أن يفسخ، إما أن يفسخ، لأن هنا أنا اشتريت منك السيارة ثم سرق دواليبها، سرق محركها، تمام، سرق شيء، إما أن آخذ وإما أن أرد. لكن هنا يعني القاعدة أو المجلة اختارت هذا القول، ولعل في يعني اختيارات أخرى أيسر على الناس، يعني اليوم يعني أنت بعتني السيارة ثم سرق منها شيء كما قلت، هنا أخذوا بالراجح والمذهب والمفتى به عند السادة الحنفية. تفضل. أحسن الله عليكم مادة 235 الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزال في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع. مثلا لو قال البائع بعتك هذه الدار بجميع حقوقها دخل في البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسير. نعم، يعني الألفاظ العامة كما قلت لكم مثال سبحان الله يصدق على هذه القاعدة، أبيعك الدكان أو المصنع كل شيء فيه، كلمة كل شيء فيه يدخل فيه عرفا ما هو كل شيء، معناتها حتى البضاعة حتى الآلات حتى اللابتوب الشخصي. قال لا تمام، نعم، إلا إذا يكون للمؤسسة، أنا قلت لابتوب الشخصي تمام. طيب السيارة الشخصية موجودة في المعمل، قال لا تدخل. عندنا في السوق، كنا في السوق في التجارة كثيرا ما يبيعون المحل بحقوقه وبديونه، هي صورة جيدة، يعني والدي اشترى المحل بكل شيء فيه. حتى أذكر كنت صغيرا فقال للبائع تخرج بشاكيتك أو إيش، لا تحمل كرسيا، يعني أبقى الكراسي والبراد والرفوف وحتى الديون وخط الهاتف وحتى الأشياء التي تستعمل في المحل تركت كلها وحتى الديون. قاله هذا تفطر الديون لي على فلان كذا وكذا وكذا، فانتقلت الديون من ذمة من انتقلت وصارت تؤدى لنا لوالي، وخرج فعلا، خرج بكل شيء، لم يكن عنده سيارة في ذاك اليوم، يعني خرج ماشيا. فكل ما يطلق، طيب لو تنازع انتظر الجوال الذي كان على الطاولة، لماذا أخذته؟ يقول لك هذا الجوال جوال خاص. فلو جوال خاص قلت لك كل شيء، كل شيء يعني كل شيء وضع في المحل لخدمة المحل، أما جوالي الشخصي وهكذا. بعد مادة 236 الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري. مثلا إذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فيه زيادة كالثمر وخضروات تكون تلك الزيادة للمشتري. وكذا لو ولدت الدابة المبيعة قبل القبض كان الولد للمشتري. طعم أنه اختارت المجلة القول الرواية أو القول القائل عند السادة الحنفية أن زيادات المبيع قبل القبض للبائع، ولدت الدابة الولد والدابة لمن؟ مع أنها في ضمان من؟ في ضمان البائع. وضحت الفكرة؟ يعني هي تبقى في ضمان البائع حتى يحصل القبض، لكن إذا زادت قيمتها، نزلت قيمتها، ولدت، أثمرت، فهي لمن؟ للمشتري. بهذا الاختيار اختارت المجلة، وهو قول وجيه ومعتبر، يعني هو مفتى به عند المذهب في المذهب. تفضل. الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان. نعم، هي مواد قليلة يحسن بنا أن ننجزها حتى نقطع شوطان ونقلل إن شاء الله في أيام رمضان حتى يحصل التوازن إن شاء الله تعالى. تفضل. الفصل الأول في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله. نعم. مادة 237 تسمية الثمن حين البيع لازمة، فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسدا. فاسدا لا باطلا، لكن لو باعه بدون ثمن ماذا تقولون؟ لو باع قال بعتك هذا بدون ثمن، عند الحنفية باطل، بيع باطل. أما لو قال وهبتك بثمن صار بيعا. ما شاء الله، ما شاء الله، صاروا تلاميذا لأبي حنيفة رضي الله عنه، يعني صاروا يفرعون المسائل. نعم، القاعدة نعم شيء فاقتبوني، أنا أعترف أنا أخلكم علما. المادة ماذا تقول؟ لو عندي حالتين انتبهوا إلى دقتها، أبيعك دون ذكر الثمن البيع فاسد، أبيعك بلا ثمن باطل. تمام، دون ذكر الثمن الثمن فاسد، كيف يفسد الثمن؟ ما الذي يجب البيع الفاسد؟ قبل القبض يفسخ، بعد القبض بعتك هذا الشيء، اشتريت وكان على الله واخذته، شربت الماء، شربت العصير، ثمن المثل. يعني في البيع الفاسد إذا حصل قبض وأتلف المشتري البيعة لزمه ثمن المثل لا القيمة، ثمن المثل لا الثمن الإيش، ثمن المثل، ما في ثمن مثل مهر المثل. وهذا أيضا من التوسعة من السادة. تفضل. 2 مادة 238 يلزم أن يكون الثمن معلوم. معلومة، كيف يعلم الثمن؟ كما بأي شيء يعلم، إما بتعيينه أو بالإشارة إليه، بهذا بالإشارة إليه. والثمن قد يكون من المثليات، وقد يكون من القيميات، وقد يكون شيئا نقديا. الثمن يتصور البعض الثمن فقط دراهم، مصاري، دولارات، لا، قد أبيعك السيارة بالبيت، أبيعك السيارة بمئة طن، بعشرة طن من الحنطة مثلا. فيجب أن يكون الثمن معلوما إما بالإشارة أو بالوصف. تفضل. مادة 239 إذا كان الثمن حاضرا فالعلم به يحصل بمشاهدته والإشارة إليه. نعم. وإذا كان غائبا يحصل ببيان مقداره ووصفه. تمام، هذا ما بيناه، يعني تحصل العلم، يحصل العلم بأحد أمرين، بالإشارة أو بالعبارة، بالإشارة أو بالعبارة. والوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. فضل. مادة 240 البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول إذا بيع فيه شيء بكذا دينار ولم يبين نوع الدينار يكون البيع فاسدا، فاسدا والدراهم كالدنانير في هذا الحكم. نعم، البيع الذي تتعدد فيه مثلا، قد يكون هناك أكثر من ليرة، أكثر، قال له بعتك الشيء بألفين ليرة. طبعا هذا هذه المادة مقيدة إذا كانت العملتان رائجتين. نعم. بس لا، هو قصده بعتك بدولار وكان عندي هنا نوعين من الدولار، مثل مثلا عندنا، لو قلت لك مثلا لو كان في منطقة كالشمال يبيعون بالليرة التركية والليرة السورية، يلزم من شروط البيع أن يقول لك ألف ليرة سورية ألف ليرة تركية. فلو أطلق ألف ليرة وكانت العملتان رائجتين، فلماذا يفسد البيع؟ في هناك جهالة، والجهالة يفضل النزاع عملة، هذا سيأتي بالألف ليرة السورية والثاني سيطالب الألف ليرة التركية. ستقول لي يا أخي يعني معروف، هذا قد يكون مدخلا للنزاع. الآن أنت تقول لي اليوم معروفة يعني دراجة، دراجة بألف ليرة سورية، مستحيل، يعني ما هي معقولة. لماذا أصبح الآن غير معقول؟ لأن الليرة السورية أصبحت فرق كبير، لكن لو كان قديما، لو كان الدولار بخمسين والليرة التركية مثلا بمية بسبعين، يحصل النزاع أم لا يحصل؟ يحصل النزاع. لذلك يفسد إلا إذا كان البيان معروفا دلالة، دلالة حال أو دلالة دلالة حال أو دلالة العرف، ممكن أن يصح على البيع، خاصة مع فحش الغلاء أو رخص الليرة السورية. فاليوم أن يبيع دراجة بألف ليرة يصرف إلى الليرة التركية، لأنه يعني يبعد دلالة وعرفا، عقلا وعرفا، أن يكون دراجة بألف ليرة سورية. بينهما فضل شائع. نعم، تفضل. مادة 241 إذا جرى البيع على قدر معلوم، قدر معلوم من القروش، كان للمشتري أن يؤدي الثمن من أي نوع شاء من النقود الرائجة غير الممنوع تداولها، وليس للبائع أن يطلب نوعا مخصوصا منها. نعم، يعني هو لو كان هناك كما يقال يعني لو باع البضاعة بالليرات، هو يذكر أيام إصدار المجلة، إصدار المجلة كان هناك دراهم ودنانير المجيدي والكذا. المهم اليوم يقول لك إذا بعتك بالدولار وكان للدولار نفس الدولار بنفس القيمة أنواع معينة، يعني دولار كذا دولار أمريكي بسعر الدولار الكندي مثلا، وكانت العملتان متداولتين بيننا، فأي جنس فأي دولار احترته يقع مكانه. لكن نحن الحمد لله ما عندنا في بلدنا، ويعني يوجد هناك لا يوجد إلا دولار واحد، لكن لو حصل في بيت من أو كما مثلا في دول الخليج هناك أكثر من دولة تتعامل بالريال، الريال القطري والريال السعودي والدينار الكويتي والدينار البحريني مثلا، وكانت أظن حتى أسعارها متقاربة أظن، فلو كانت متساوية وكان البلد يتعامل بهذين الدينارين أي نوع أحضره المشتري جائز، لأنكم كما قلت لكم الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين، النقود لا تتعين بالتعيين. سيأتي المادة، تفضل. مادة 242، إذا بين وصف الثمن وقت البيع لازم المشتري أن يؤدي الثمن من نوع النقود التي وصفها، مثلا لو عقد البيع على ذهب مجيدي أو إنجليزي أو فرنساوي أو ريال مجيدي أو عمودي، لزم المشتري أن يؤدي الثمن من النوع الذي وصفه وبينه من هذه الأنواع. لأنه ليس الوصف هنا لغوا، العكس له قيمة. أنا قلنا سابقا ما الفرق، ما دام لا فرق بين الدولار الكندي والدولار الأمريكي والجنيه مثلا الإسترليني والجنيه المصري مثلا، لو لم يكن هناك فرق وأطلق لفظ الجنيه، لكن لو قال لك أبيعك هذه السيارة $5,000 انتهى، ليس لك أن تحضره أي دولار آخر، ب100,000 ليرة تركية انتهى خلاص نص، ولا اجتهاد في موردي النص، فلزمك أن تحضر على الصفة التي وصفها. نعم تفضل. مادة 243، لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد، مثلا لو أرى المشتري البائع ذهبا مجيديا في يده ثم اشترى بذلك الذهب شيئا، لا يجبر على أداء ذلك الذهب بعينه، بل له أن يعطي البائع ذهبا مجيديا من ذلك النوع غير الذي أراه إياه. ماذا قلت لكم منذ قليل؟ النقود لا تتعين بالتعيين، يعني لو قلت لك هل تبيعني هذه السيارة بهذه ال5,000 التي في جيبي، ولو عينتها قال أبيعك، فثاني يوم سلمني السيارة وحضرت له 5,000 غير ال5,000 التي كانت في جيبي، قال لي لا أنا أريد ال5,000 التي كانت في جيبك وريتني إياها، لا يتعين علي إعطاؤه ال5,000 تلك، إنما أنت بعتك السيارة ب$5,000 تمام، وتعيينها لا فائدة منه. هل إلا إذا كان يختلف هذا شيء آخر، لكن اليوم عرفا سائدا $5,000 ليزرية أو غير ليزرية نفس الثمن تماما، لك أن تقول له لا أريده مشقوقة حق أصلا، لو قلنا بأي وجه من حق المشتري أن يأخذ النقود سليمة صحيحة، ما بصير قل له والله أنت قلت لي $5,000 ما قلت لي بدي إياها خالية من العيوب، لا، السلامة من العيوب في الثمن كالسلامة من العيوب في المبيع. لكن الفرق بين $100 و$100 أخرى فرق مهدر، لا يوجد فرق، فلا تتعين النقود بالتعيين، لذلك تثبت الذمة. سبحان الله، يعني النقود. نعم تفضل. مادة 244، النقود التي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها كان للمشتري أن يعطي الثمن من أجزاء ذلك النوع، لكن يتبع في هذا الأمر عرف البلدة والعادة الجارية، مثلا لو عقد البيع على ريال مجيدي كان للمشتري أن يعطي من أجزائه النصف والربع، لكن نظرا للعرف الجاري الآن في دار الخلافة إسلامبول ليس للمشتري أن يعطي بدل الريال المجيدي من أجزائه الصغيرة العشرة ونصفها. يعني هذه تتعلق بالفراطة والفكة. قال له بعتك الدولار، بعتك السيارة $5,000 أو بعتك البيت ب100,000 ليرة، راح جاب له 100,000 ليرة. نقل. قال له مو 100,000 ليرة، العقد موجود 100,000 ليرة، راح جاب له شوال نقل. هو مزبوط صحيح حضرت الثمن وهذه 100,000 ليرة والنقود لا تتعين بالتعيين، يعني ما عندي أي حجة أرد ليش إلا سبب واحد، لا ضرر ولا ضرار. هذه 100,000 المجزأة يعني عرفا فيها عبء في النقل، صح أم لا؟ فيها عبء في التصريف، والنقود جعلت وسيلة لا غاية. أنا حضطر أبيع النقود ما حستطيع إيش. فالعرف إذا أطلق $5,000 ما يباع بأثمان عالية كيف يؤدى؟ شوف كيف فعل الحنفية نظرية العرف بمكانها وكيف حققوا فيها تحقيقا ليس له مثيل مهما يعني حشرج الشافعية. كيف شلون أقول لك يعني مع أنه في قواعد المذاهب الأربعة أنت ليس لك أن ترد 100,000 ليرة نقدية معدنية بدها سيارة وبدها حمالين يشيلوها، لكن صحيح يقول لك المعروف عرفا والعادة محكمة والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم. فيا شيخ اتق الله، يعني عندما بعتك $5,000 ألم أستحضر في ذهني وفي بالي ما استحضره العامة أني سأقبض منك 50 قطعة من الفئة $100؟ لكن ممكن أقبضها ليزرية وغير ليزرية، وقد يكون فيها عدة قطع من $50 تمام، ويغتفر 10 قطع من فئة $20 تمام. لكن من هل يقبل ذوقا وعرفا أن تعطيني إياها كلها من فئة الدولار الواحد التي أحتاج إلى عدة شهور لكي لا؟ قال هنا يعني يقولون يعني استحسانا عرفا، استحسان العرف، الاستحسان للعرف تعرفون ذلك مو هيك؟ الحنفية في نظرية الاستحسان يعني فرعوا عليها أصولا وبينوا أن هناك استحسان للعرف، العرف والذوق ونفي الضرر، نفي الضرر عن المشتري. قالوا لا، أحضر لنا 100,000 ليرة فئات ليست في تصريفها ايش مشقة. نعم بلغنا الفصل الثاني شيخنا. نعم بلغنا الفصل الثاني والساعة كم الآن؟ 6:35. نعم نقف هنا إن شاء الله. اللي عند المادة ماذا؟ الفصل الثاني من الباب الثالث، المادة 245. نعم المادة 245 إن شاء الله نكملها في الأسبوع القادم، نبدأ بها إن شاء الله، وهي تتكلم عن الأجل، لعلي نعم سنتركها كي نعطيها حظها من الشرح والبيان. وإلى ذلك الوقت وذلك اليوم نستودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.